محبتكم. وما تركت مقاما قط قدامي. ولم يمر بأفكاري وأوهامي إن كان منزلتي في الحب عندكم. ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. كل مقام في محبتكم سلكت كل مقام محبتكم. الله. وما تركت مقاما قط قدامي. يا نام يا نام يا نام. ما تركت مقاما كنت أحسب أني قد وصلت أحسب أني قد وصلت نعم كنت أحسب أني قد وصلت إلى أسمى وأعلى مقام بين أقوام بدا لي مقام لم يكن عربي ولم يمر بأفكاري وأوهام لم يمر بأفكار وأوجاع كنت أحسب أني قد وصل أحسب أني قد وصلت إلى عسمك وأعلى مقام بين أقوام قد وصل أنا إلى أسمى على مقام بين أقوام على مقام حتى بدالي نعم مقام لم يكن عربي ولم يمر بأفكاري وأوهام لم يمر بأفكار وأوهام إن كان منزلتي في الحب عندكم في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيام على ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي أيامي أيامي أيام أمنية ظفرت روحي بها ظفرت روحي بقى زمنا واليوم أحسب قى أضغاص أحلامي اليوم أحسب قاعد غاص أحلامي كنت أحسب أني قد وصلت وكنت أحسب أني قد وصل إلى أسمك إلى ما أسمك وعلى مقام بينك أقوى قد وصلت إلى أسمى وعلى مقام بين أقوام حتى بدا لي نعم مقام لم يكن عربي مقام لم يكن عربي ولم يمر بأفكار وأوهام لم يمر بأفكاري وأوهام الحب عندكم أظهر أنا كان منزلتي الحب عندكم فقد ضيع أيام ما قد رأيت فقد ضيعت أيام ما قد رأيت فقد ضيعت أيام أمنية ظفيرة اليوم أحسبها أقغاص أحلامي يا سلام آه أمنية صفيرة روحي روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاص أحلام يا نعم ظفرت روح روح روحي بها الزمن اليوم أحسبها أضغاص أحلامي وإن يكفرت وجدي في محبتكم اسما فقد كسرت في الحب آثامي كفرت وجد وإن كفرت وجد في محبتكم عزما Fuck! قد كسرت ليس الحب أسامي وين يا كفرت أجدي محبتكم إثما فقد كسرت في الحب آثامي حبيبي رمعني بسهم من لواحث أصناف عادي سوى شوقي إلى الرامي آغن ولا نظرة منه أسر بها فإن أقصى مرامي رؤية الرامي حبيبي رماني بسهم من لواحظه أصمى فؤادي نعم أصمى فؤادي أصمى فؤادي فوى شوقي إلى الرامي آه آه آه يا شوقي آه آه يا شوقي إلى الرامي يا شوقي وشوقي عين الرام الغالي يا شوقي إلى الرامي. آه حبيبي يا حبيبي على راسي السهم على المقتول فإنه والهان دوما يريد عزاء عزاعي منك حياة روحي عزاعي منك حياة روحي وصفوها ولا حل قلبي لأنك أنت معواه يا حبيبي. الله الله لك العمر يا حبيبي لك العمر فيما ملكت شرعا شرعا العبد لسيده وما ملكت يدا شرعا العبد للسيد حركت يده نعم نعم ربي لا تحرمنا من عبوديتك يا رب يا رب حررنا مما سواك يا رب حبيبي رماني بسهم من لواحظك أصنع فؤادي شوقي وشوقي إلى الرام على نظرة من وجوه أسر بها فإن أقصى أقصى مرام هو رؤية الرام يا نام على نظرة منك يا حبيبي أسر بها فإن أقصى مرام حبيب أنا أسر بها فإن أقصى مرامي هو رؤية الله Yeah. قل عنا الحب آخره هذا الحمام فخالفت نوامي. أعلم أن الحب آخره هذا الحمام فخالفت نوامي. يا نام يا نام. وأعلم أن الحب آخره هذا الحمام فخالفت لوامي. نعم خالفت لوامي. نعم ما تم لي من أرزاق وأقسام. شهدت واجتلت. روحي روحي شاهدت فشهدت. شهدت وجتلت. وسرها في أرواح وأجسام. يا نعم يا نعم. سرها وآنست أنواري تنبه. آنست أنواري فكنت لها هدى وقضيت. آنست أنواري فكنت لها هدى وناهيك أخي ناهيك من نفس عليها مضيعتي. أودعت قلبي إلى من ليس يحفظه. أبصرت خلفي وما طالعت قدامي. هدى نعم نعم نعم آنست أنواري فكنت لها هدى وناهيك من نفس عليها مضيئة يا رب بصرنا يا رب ناهيك وناهيك من نفس عليها أودعت قلبي أودعت قلبي إلى من ليس يحفظ أبصرت خلفي وما طلعت قدامي يا أوجعت قلبي قلبي قلبي قلبي ليس يحفظه يا رب أبصرت خلفي وما طلعت قدامي أبصرت خلفي وما شكرا. أودعت قلبي إلى من ليس يحفظه رحمك بنا يا رب. أودعت قلبي إلى من ليس يحفظه أبصرت خلفي وما طلعت قدامي أبصرت خلفي وما طلعت قدامي رب بصرنا يا رب وقد قدمت وما قد أظل زمان الوصل يا أملي يا رب. اللهم استرنا مع حبيبك يا رب. اللهم استرنا مع حبيبك وآل بيته يا رب لعجلك ولعجلك يا إلهي وامنحنا حرمة جوارهم وديارهم يا رب. هقد عظل زمان الوصل يا أملي يا أملي يا يا يا يا, يا أملي امنن علينا يا رب وثبت قلوبنا وأقدامنا رب امنن علي وثبت قلبي يا رب ثبت قلبي وأقدامي وقد قدمت وما قدمت ليعمل قد قدمت وما قدمت لي عملا إلا غرامي وأشواقي وها أنا ذا. قد قدمت وما قدمت لي عملا إلا غرامي وعشواقي وإقدامي. دار السلام إلي قد وصلت إذا دار السلام إلي قد وصلت إذا من Love. Get up!